بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله يا طلعات الإيمان، ويا أهل الفضل، ويا أهل التوحيد، ويا أهل الحب والطموح. نعم، حضوركم تأييد للدعوة ونصرة للإسلام، وحضوركم تكريم للوافد إليكم. أصح وأعلى ما سمعناه في الندى من الأثر المعروف منذ قديم أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن الغيث عن كف الأمير تميمي. وأشكر إمام هذا المسجد الشيخ عبد الله السماعي، وأشكر جماعة المسجد، وأشكر كل من حضر وسمع وشارك بقلبه مسيرة العودة إلى الله عز وجل. نعم، عنوان المحاضرة: العلماء ما لهم وما عليهم. وما أتيت هذه الليلة لأسرد عليكم النصوص في فضل العلم وفضل العلماء، فهو معروف لديكم، لكني أتيت في هذه الساعة وفي هذه الأيام وفي هذا الوقت الحرج بالذات أن نقف جميعا، يقف العلماء في صف، ونقف نحن شباب الصغوة في صف، ونرى ما هي الحقوق التي تلزمنا على العلماء فنؤديها. دين لعينك عندي ما وفيت به، يا طالما كذبت عيني عيناك. ونقف أمام العلماء لنسألهم حقوقنا. نحن لنا حقوق وديون على العلماء، لكن بعد أن نسلمهم حقوقهم نأخذ حقوقنا، ثم ننفصل في مجلس المصالحة والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. عناصر هذه المحاضرة ثلاثة: أولها فضل العلم والعلماء، العنصر الثاني ما هو حق العلماء على الأمة، العنصر الثالث ما هو حق الأمة على العلماء. أما فضل العلم فيكفي من ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه ما ليس من أهله. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل مذلة أن يتبرأ منه من هو فيه. العلم يدعيه كل إنسان، الجهلة يدعون أنهم علماء لشرف العلم. وقال ابن عبد البر: ومن أحسن الكلام ما قال علي بن أبي طالب: قيمة كل امرئ ما يحسن. فقيمتك المعلومات التي في ذهنك إذا اتقيت الله بها وعملت بها. وقيمة المرء ليست بجسمه ولا بوزنه ولا بلحمه ولا بشحمه، وإنما هو بالفضل الذي يحمله وبالموازيق التي لله عليه إذا عمل بها. يقول سبحانه وهو يستشهد على ألوهيته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والشاهد هنا أولو العلم. قال ابن كثير في التفسير: وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. وأي خصوصية؟ أن يجعلهم الله معه ومع ملائكته يشهدون بألوهيته. فلماذا ميزهم من الناس؟ لفضلهم ولمكانتهم. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعدما ذكر الله الآيات الكونية وآياته الشرعية وذكر ما للعلماء من منزلة، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومفهوم المخالفة في الآية أن غير العلماء لا يخشون الله. ووجد في العلم التجريبي التكنولوجي والعلم الطبيعي المادي أن أكثر الناس عودة للإسلام من نبغ في هذا العلم. الذين ألفوا كتاب الله يتجلى في عصر العلم من العلماء البارزين أسلموا وأعلنوا إسلامهم، وهم جماعة من الأمريكان، وكثير منهم أعلن إسلامه ككريس ميرسون، وما أدري، وأظن أن كالر مارك أو أليكسيس كارل صاحب الإنسان لا يقوم وحده أعلن إسلامه، لأنه تعمق في حياة الإنسان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب مسكوت للعلم به، مسكوت عنه، والجواب أنهم لا يستوون وأن العلماء أفضل. والله يقول وما يعقلها إلا العالمون، لا يفهم الآيات البينات ولا يعقل مقاصد الأمور ولا تأويل الحوادث إلا أهل العلم. ويقول سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم يقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولسنا بحاجة يا شباب الصحوة، يا أبطال التوحيد، يا حملة الرسالة، لسنا بحاجة إلى أناس يحفظون النصوص ثم لا يكون لها أثر في واقعهم وحياتهم وسلوكهم وأمتهم، كما سوف يأتي في العناصر المقبلة إن شاء الله. حاجتنا إلى عالم يمشي قرآن على الأرض. يقول سبحانه للرسول عليه الصلاة والسلام وهو في أول الطريق، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري في الصحيح فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أمة متعلمة، هل العلم في الإسلام إلا فريضة؟ وهل أمة سادت بغير التعلم؟ من الذي فتح منائر العقل؟ من الذي خاطب الضمير بالعلم إلا محمد عليه الصلاة والسلام؟ الآن الفرنسيون لما ثاروا على الكنيسة عام 1887 ميلادي، سببها أن الكنيسة كانت تحارب العلم. إذا اكتشف مكتشف علما ذبحوه، إذا اخترع مخترع علما أو جهادا قتلوه وسنقوه، فظنوا أن كل دين سوف يحارب العلم حتى الإسلام، ففصلوا بين الإسلام وحياة الناس، وهذا خطأ. والله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما، لم يطلبه من التزود من شيء إلا من العلم. هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مضارب من أردته، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وقال سبحانه وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. يوجد في الساحة علم بلا إيمان. عندنا دكاترة يحملون رسالة الدكتوراه لكن ما يصلون الفجر في جماعة، وعندنا دكاترة قطعوا أرحامهم، وعندنا دكاترة استهزؤوا بالدين، وعندنا دكاترة تهجموا على شباب الصحوة والملتزمين، وعندنا دكاترة تجروا على اقتحام الشريعة. أين العلم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. إذا ما لم يزدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاول فليتك ثم ليتك ما فهمت، مشيت القهقرى وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت. والله لو وصلت إلى محمد ووضعت يمينك في يمين الرسول عليه الصلاة والسلام ما رجعت. أستاذ ما وصل إلى اليقين كيف يستمر؟ ولذلك يقول الناظم لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا رسول الهدى المبعوث من خير هاشمي، فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهبا للقصور القشاعمي. لما انفصل العلم عن الإيمان صار العلم طاغوت يعبد من دون الله. نشرت جريدة الهدف قبل اجتياح الكويت في افتتاحيتها مقالة تقول امرأة فنزويلية تلد كلبا، ووجد أنه صحيح، عقم المرأة بمني كلب، وهل هذا يجوز بالإسلام؟ حرام بالإجماع. لكنهم ما سألوا الإيمان، عندهم علم، اخترعوا وتطوروا وتقدموا لكن ما ضبطوه بالإيمان. والله يشترط في العلم أن يكون مؤمنا، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. أيها الفضلاء، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يصف رسالته ويصف دعوته في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. أي أسلوب وأي فصاحة وأي إبداع؟ قال الهدى والعلم، لماذا؟ أليس العلم هدى؟ بلى. أليس الهدى علم؟ بلى. فلماذا فصل العلم عن الهدى؟ لأن العلم النافع كما قال ابن تيمية، والعمل العمل الصالح كمثل الغيث. وقال الغيث لمعنيين، الأول أن الغيث صاف من السماء ينزل على القلوب، والثاني أن الغيث فيه غوث للأرواح. فرسالته عليه الصلاة والسلام كالغيث للأرواح. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت بإذن الله، أحييت أجيالا من الرمن. أنا وأنت وأبي وأبي وأبوك وجدي وجد كنا رعاة إبل، كنا رعاة غنم، حتى أتى محمد عليه الصلاة والسلام فقال استيقظوا، فاستيقظنا وقال افتحوا الدنيا بلا إله إلا الله، فكبرنا وفتحنا بالعلم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن فجر حصائل العقول بمفاتيح العلم، فسرت في غياهب الدياجير تبني بدورا في سماء الفضل. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة، وهو ليس حجة عند الأحناف، لكن مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. أنت تجد الآن العلمانيين عنده شهادة دكتوراه في هندسة التربة، وعنده دكتوراه في مرض الدسنطارية في البقر، وعنده دكتوراه في السرطان في الحمير، لكن ما يعرف الوضوء ولا التيمم ولا المسح على الخفين. لماذا؟ لأنه ما أرد الله به خيرا. يفقه كل شيء من الإسلام، موسوعة في كل شيء إلا في صحيح البخاري وصحيح مسلم والفقه والتفسير، لأنه يعلم علما ظاهرا ولا يعلم علما باطنا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا أيها الإخوة، ما هو ميراثه عليه الصلاة والسلام؟ أين قصوره؟ أين دوره؟ كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبرادا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم، إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها عذب من الذكر أو هدي من الكلم. اليوم وهذه الليلة الخالدة نقف نحن والعلماء أمام الله، ثم أمام الناس، ثم أمام البلاد، لنسألهم هل أنقصنا من حقهم شيء، ونسأل حقنا عندهم، ولعل الله أن يؤلف بين الشبيبة والرواد، وبين الرواد والشبيبة ليصلح الحال. نعم، والعلم من فضله يرفع الفقير ويعني المسكين ويجعل المولى سيدا. عطاء بن أبي رباح مفتي الدنيا نادى سليمان بن عبد الملك لا يفتي في المواسم إلا عطاء بن أبي رباح، كان عبدا أشل أفطس ضعيف البنية هزيلا أحنف، لكن حمل علما، فكان الخلفاء والأمراء يأخذون طريقهم في الدور ليسألوه سؤالا. وكان ابن أبي الجعد مولا عند سيدي فاعتقه، وقال له سيد ما اعتقتك حبا فيك، لكنك لا تحسن تجارة ولا نساجة ولا خشابة فعليك بالعلم. قال فطلبت العلم فاستأذن علي أمير المدينة أن يزورني بعد سنة فما أذنت له، كان مشغول، استأذن علي طرق عليه الباب أن يأذن له فما أذن له. لماذا رصد ابن تيمية هذا الرصد العالمي الهائل؟ ابن تيمية ألف فيه أكثر من 40 كتاب من الغرب، أما الشرق فمئات الكتب. لماذا رصد له؟ ألي منصبه؟ لا، ما له منصب، ما تولى ابن تيمية منصبا أبدا. ألي تجارته؟ ما عنده إلا ذوب وكثرة خبز. ألي أسرته؟ ما أسرته لا تحميه، لكن للعلم الذي حمله وللعمل الذي قام به والإنتاج الهائل الذي قدمه للأمة عليه رضوان الله، فقدم راكبا فيهم خطيبا ولولاه لما ركبوا وراءه. هذه بعض اللمحات. الإمام أحمد يسجن من أجل فتنة القول، فتنة القول بخلق القرآن، يأبى ذلك، يرفض، فتبقى الأمة في الشارع والسكة وتملأ سكك بغداد. يقول الخليفة للناس ادخلوا البيوت، قالوا لا ندخل البيوت، والإمام أحمد في السجن. قال انصتوا، قالوا لا ننصت حتى نسمع أحمد. الأمة كلها، أخرج المعتصم جيشا يطوق الطرقات، وأعلن حالة استنفار في جيش الذي حطم به الروم وهزم به أهل عمورية وأحرق المدن، يريد أن يطوق هذا الهيجان الإيماني فيأبون. أحمد نسمع كلامه أولا، يا عباد الله، قالوا عباد الله حتى نسمع أحمد، فيقول أحمد الكلمة فتخرج الأمة معه وينتصر الحق ويثبت المنهج الرباني، ويكون الرصيد العالمي للإمام أحمد أنه رجل عامة كما سوف أذكره إن شاء الله. يقول الشاطبي في الاعتصام: وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أم لا، العوام أم لا، ضممت العوام لأهل العلم أم لم تضم، فهم أهل الاجتهاد وهم أولي الأمر وهم أهل الريادة وهم أهل القيادة العلمية ولا عبرة بغيرهم. وقال ابن تيمية في المجلد الرابع من الفتاوى صفحة 97: وعيب المنافقين للعلماء كالعلمانيين يعني، وعيب المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قديم من زمن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل العلم فكانوا يقولون هم الأبدال لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة. في حديث في الأبدال، ولكني إلى حد الآن بتتبع طرقه لم أرى أنه صحيحا، ولو أن بعض المحدثين المتأخرين يصححونه، لكن الأبدال هم أبدال الأنبياء الذين يخلفونهم في حمل الرسالة وحمل العقيدة وتقديمها للأمة، هؤلاء الأبدال. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 9: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. أيها الأحباب، هذا مكانة العلماء، أن يطاعوا بأمر الله، أن إذا قالوا نفذ أمرهم، لكن إذا قالوا عن الكتاب والسنة لا بآرائهم، إذا اتقوا الله، إذا قالوا كلمة الحق، إذا تقدموا وأنكروا المنكر، حينها لزم على الأمة أن تطيعهم في طاعة الله. وقال الشافعي في الرسالة: فإن من أدرك علم أحكام الله تعالى في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريق، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. متى تكون إماما؟ كيف تنال الإمامة بالدين؟ بالصبر واليقين. من تعلم وعمل وعلم فهو الرباني، ولكن كونوا ربانيين تعلمون الكتاب، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال البخاري في الصحيح رحمه الله في باب انحسار العلم وقلة العلماء وذكر انقباض العلم، قال: كيف يقبض العلم؟ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر ابن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والتفت العلم والتجلس حتى يعلم، حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ثم أورد حديث ابن عمرو الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، هذا فضل العلم، ولكن تدخل على العلماء آفات وعلى طلبة العلم، وأعظم الآفات ثلاثة: الكبر والرياء والحسد. عقارب طلبة العلم وحيات العلماء ثلاثة: الكبر والرياء والحسد، أعاذنا الله من ذلك. أما الرياء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وأول ما تسعر بهم النار ثلاثة: منهم عالم تعلم العلم ليقال عالم وقد قيل، قال فخذوه إلى النار، وهذه آفة لا يدركها إلا الفطناء من المخلصين، وهي خطورة عظيمة تتصدى لطلبة العلم وتقف لهم بالمرصاد. المسألة الثانية الكبر، والكبر آفة عظيمة، ومن تكبر على الله وضعه، وحقيق من حمل الكبر أن يذله الله عز وجل وأن لا يجعل له قبولا، وإنه مجرم مجرم، ولكن بالعلماء أجرى وأجرى. والعالم إذا تكبر وقبض جبينه وتكبر على عباد الله وارتفع عليهم انسلخت محبته من القلوب، وذهبت بشاشته وملاحته وما أحبته الأرواح، ولنقاد له الناس وأصبح مبغوضا في أوساطهم، وهذه سنة الله في المتكبرين. يقول أحد الشعراء في المتكبرين: وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أردوا غصبا إلى النار، هانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار، ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضا أهدوك من نورهم، ما يتعب الساري تروى وتشبع من سماء طلعتهم، لذكرهم ذكروك الواحد الباري. قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: من هذه الآفات، وعلى أصحاب الحديث أن بعضهم يقدح في بعض طلبا للتشفي، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله القدماء في هذه الأمة للذب عن شرع الله، والله أعلم بالمقاصد. أكثر غيبتنا الآن في الجرح والتعديل، فاغتاب فلان فأقول استغفر الله، قال أنا ما قصدي اغتابه، قصدي أخبر الناس به. الحاج موسى وموسى الحاج، أنت ما قصدت إلا تغتابه، بل بعض الاستغفار والدعاء غيبة، كما إذا ذكر لك رجل فقال ما رأيك في فلان فتقول استغفر الله، يعني ماذا؟ يعني تستغفر من الذنب، تطعنه بخنجر من الاستغفار. غيبة على طريقة الذاكرين. ومنها الغيبة: إذا ذكر لك رجلا قلت هداه الله وما قصدك الدعاء لكن فيه شيء، فطلبت الدعاء له، ونبه على ذلك شيخ الإسلام كما عرفتم في منشور من الفتاوى موجود. وذكر الغزالي في الإحياء قال الحسن عن الحسن قال: عقوبة العلماء موت القلب، نعوذ بالله من موت القلب. وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة، إظهار التزهد، وهو يريد أن يحوش الدنيا وأن يستولي على المناصب وأن يجمع الدنانير والدراهم وأن يترك رسالته. عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى، ومن يشتري دنياه بالدين أعجبه، وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أعجبه. وقال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. عالم من بني إسرائيل، وهذا قياس يضطرد في كل عالم ترك منهج الله وترك دعوة الله وأخلد إلى حطام الدنيا وكتم علمه ولم ينكر المنكر، ينسلخ من قداسة العلم ومن شرعية الكلمة. الكلمة شرعية لكن ما يحملها للعلماء، شرعية الكلمة متى يقول فيسمع له؟ إذا حمل جلباب العلم وتاج العلم وكأس العلم وسيف العلم. وقال ابن الجوزي في صيد الخاطر صفحة 442: وينضاف إليه مع الجهل بها، يعني بالسنن، حب الرياسة وإثار الغلبة في الجدل فتزيد قسوة القلب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أيها الفضلاء، ولكن يبقى في بعض الناس رقة، ويبقى فيهم خير وفضل، ويبقى في أهل العلم بقية هم أهل الصدارة والريادة. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله الجزء الأول 174: قال بعض الصالحين وددت من العلماء، وددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل. يقول: يا ليت جسمي قطع تقطيعا وأن الخلق أطاعوا الله، يا ليتني قدمت جسمي فداء لهذه الأمة وأنهم أطاعوا الله. قال: فعرض قوله على بعض المتقدمين فقال: إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري. ثم غشي عليه، غشي على هذا الثاني، أغمي عليه من كثرة البكاء ومن خطورة هذه الكلمة التي تدل على النصيحة وعلى الصدق. وأنا قرأت عن الإمام أحمد أنه قال: يا ليت الله يجعلني فداء لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول ليتني أفديهم. وبالفعل تقدم الإمام أحمد للصياط وجلد وعرض للسيف، ومع ذلك ما تزحزح من أجل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وأمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. ثالثا، حق العلماء على الناس، بل العنصر الثاني حق العلماء على الناس. ما هو حق أهل العلم علينا؟ أيها الشباب، يا فتيان التوحيد، يا أرسال الرسالة، ويا رماح الحق، كل أمة بعلمائها، للعلماء علينا حق، ندين الله به ونراه عقيدة ونلتزم به إذا كنا صادقين. حقوقهم أربعة: أولا الرد إليهم، ثانيا حماية أعراضهم، ثالثا عذرهم إن أخطأوا في اجتهادهم، رابعا ربط الشباب بهم. واسمع التفصيل. أما الرد إليهم فأوجب الله علينا ذلك عند المسألة وعند التنازع، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سمعت شابا أفتاه بعض العلماء في مسألة في الجهاد، فقال: لا، أنا لا أقبل فتوى هذا العالم. قلت: لماذا؟ قال: لأن لا يقبل في فتوى الجهاد القاعدين، يقبل فيها فتوى المجاهدين. قلت: يا أخي ولماذا؟ قال: لأن هذا العالم يفتي وهو تحت المكيف، يفتي وهو تحت المكيف، والمجاهدين يفتون وهم في الجبهة، فأنا أطلب فتوى المجاهد لأنه في الجبهة، وأما فتوى العالم القاعد تحت المكيف فأنا ما أطلب فتوى. قلت: أصلا العلم ما يؤتى بالمكيفات وغيرها، والفتوى ليست لقاعد ولا لمجاهد، الفتوى أوصلها الله وأسندها لأهل الذكر، وأهل الذكر إن كانوا في الجبهة سألناهم، وإن كانوا تحت المكيف سألناهم. والمكيف حلال بالإجماع وليس بحرام، والمكيف ما يدخل إلى تكييف العالم فيلغي علمه ونصوصه، وإنما يبقى المكيف في الجدار ويبقى قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم في رأس العالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إما مجاهد وغير مجاهد وقاعد ومجاهد، لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أشكلت عليكم المسائل فعودوا إلى كبار العلماء، إلى طلبة العلم الأجلاء، إلى الدعاة الناصحين إن استطاعوا أن يفتوكم في ذلك، وإلا فمن هو أعلم وأعلم وفوق كل ذي علم عليم. يقول سبحانه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذين يستنبطونه؟ العلماء. تأتي بنص لعام وعالم، العالم يدرك من جلالة النص ومقصد النص ما لا يدركه العام. وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. المتنبي يقول سيف الدولة: إذا كنت ذكيا وأنت من البشر فإن المسك من دم الغزال، لكن ريحه مسك، يباع القليل من المسك بقناطين الذهب، ولكن كيلوات الدماء من دم الغزال لا يباع بدرهم. فقال: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. إذا نرد إليهم كيف؟ إذا أشكلت علينا مشكلة، إذا أتتنا أزمة، إذا ألم بنا حادث، هرعنا إلى العلماء وقلنا: يا علماء الإسلام، يا أهل الحل والعقل، يا نجوم الأمة، هذه مسألة أعضلت، أفتونا مأجورين فيها، فإن نطلب فتواكم. هذا واجبنا أن نرد إليهم. أما الاجتهادات الفقهية، وأنا رأيت بعض الناس يقول: خلاص الثقة غير متبادلة، وعلينا أن نفتي أنفسنا الآن، لأن الموقف يتطلب شجاعة وحماس ولا يتطلب أن نعود لهؤلاء. لماذا؟ وهل الفتوى بالحماس والشجاعة أو بكبر الجسم والعضلات؟ الفتوى بالعلم. والصحابة كانوا يتدافعون الفتية خوفا من الله، وفي أثر المرسلة لا يصح مرفوعا فيما أعلم: أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. يقول أحد التابعين لبعض طلبة التابعين: والذي نفسي بيده إنكم تفتون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، جمع لها أهل بدر. لكن ما بالك إذا كان الشاب في 15 من عمره يتربع ويناقش هيئة كبار العلماء في أكبر المسائل ويقول خالف الأدلة. والذي ظهر لي بعد طول التأمل، كم عمرك حتى طول التأمل؟ ومن أنت يا مالك بن أنس؟ قال الذي ظهر لي بعد طول التأمل والذي عليه ترجيحي وترجيح أصحابي أن هذه المسألة كيف وكيف. الواجب الاحترام، وأهل العلم لهم تجربة ولهم عقل ولهم قدم، وسوف أبرر لماذا يكون لهم عقل وعلم ثم نطالبهم بحقنا عليهم لأن لنا عليهم حقوق. الثاني حماية أعراضهم. اعلموا رحمكم الله أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من تنقصهم معلومة، وأن أسوار من استهزأ به المهدومة. هذه كلمة قيل للشبكي وقيل لابن دقيق العيد، معروف هذا. من تنقص العلماء وتعرض لهم أذله الله وأخزاه الله وطمأه الله وأنزل الله به كارهة أو نازلة، وهذا أمر معلوم. بل التعرض العلماء تعرض للإسلام مباشرة، وانتهاك قداسة العلماء انتهاك لقداسة الإسلام، فحذاري حذاري. وإنما أنبه غيركم، وأما أنتم فإن شاء الله من العلم والتقوى والورع والوعي ما تدركون ذلك، لكن إياك يعني واسمعي يا جارة. يقول بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا موت العلماء. أورده الشوكاني وغيره، موت العلماء نقصان الأرض من أطرافه، وموت عالم ثلمة من الإسلام، وموت العالم زلزال في الأمة، وموت العالم جحش لا يندمل إلا بعالم آخر. وكان الأمة إذا مات عالمها بكوا كثيرا وحزنوا وسألوا الله أن يبدله بمثله أو بخير منه. ومعلوم أيها الإخوة أن عرفنا من الأشخاص من كان مذهبه التنقص للعلماء فأصابه الله بخيبة ولم يجعل له قبولا، وصار عرضه منتهكا عند شباب الإسلام، ولم يحفظ الله عليه عورته لأنه ما حفظ حرمة العلماء. الثالث من حقوق العلماء على الأمة عذرهم إن أخطأوا في اجتهادهم. أولا يا أحباب، ليس العلماء معصومين. من عقيدة السنة أنه ليس معصوم إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أما العالم فليس معصوم، قد يخطئ قد يذنب، تجوز عليه الكبائر في الجملة، ولكن قد يتوب منها، وقد يأتي بمسألة يظنها صحيحة وهي خطأ، ويأتي بوجهة نظر وهي متردية لا تساوي شيء، لكن أتسقط عدالته؟ أتذهب كلمته؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر. لا، يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح ليس في الصحيحين عن عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. اجتهد، بحث عن الأدلة، وازن بين في موطن التعارض، رأى من عمومات النصوص، حاول أن يجتهد لكن أخطأ فله أجر واحد لأنه اجتهد، أصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. ولابن تيمية رسالة بديعة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تعرفونها، وقد عذر اختلاف أهل العلم في مسائل الفروع التي يختلف فيها وفيها يجري الاجتهاد من أعذارهم أربعة أو خمسة. الأول أن الدليل يبلغ العالم ولا يبلغ الدليل الآخر، أنت وصلك الدليل لكن ما وصلني أنا، من تحريك الأصبع، أنا ما أحرك مثل أصبعي في الصلاة وأنت تحركها فتسألني لماذا لا تحرك أصبعك، تقول ما وصلني الدليل، فهذا تعذر عليه، ولك أجر واحد أنك اجتهدت بحث فما وجدت، ولا تبطل صلاتك، وتبقى المسائل الفرعية مختلف فيها. ومن الأعذار أيضا أن يكون الدليل عندك ثابتا أو عندك ثابت الحديث وعندي منسوخ أنا، تقول هذا الحديث لما لا تعمل بها، قل منسوخ فلا تحمل علي ولا تشنع علي ولا تضرب علي، اجتهدت فأخطأت. ومن الأعذار أيضا أنه قد يكون عندك الحديث صحيح وعندي الحديث ضعيف، والتصحيح والتضعيف يا أيها الإخوة الفضلاء أمر اجتهادي، لك أن تصح الحديث ولي أن أضعفه بطرق خاصة. ولذلك تجد حديثا يصحيح ابن حجر ويضعفه مثلا من بعده كالسخاوي مثلا أو الألباني، ويصح حديث ابن تيمية ويضعفه ابن القيم، فلا توا ولا حرج، والمسألة فيها سعة. إنما الصدق والنصيحة والإخلاص والجد في طلب الدليل. ومنها من الأعذار أنك قد تفهم من الدليل ما لا أفهم أنا، تفهم شيئا لا أفهمه أنا، مثل قوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فهم الأحناف من هذه الآية أنها تدخل فيها الثمار والحبوب والخضروات، فقالوا في الخضروات زكاة، حتى الجرجير عند الحناف في زكاة، والخس والبقدونس. وقال الجمهور لا، فيما يحصل، لأن الله يقول يوم حصاده، والجرجير والخس والبقدونس ما يحصل. فماذا نفعل؟ نضلل الأحناف، نقول اجتهدوا فربما أخطأوا ولهم أجر واحد، والجمهور لهم أجران، وهكذا المسائل. ومن عبد الله على مذهب أبي حنيفة نجا بإذن الله، أو على مذهب مالك، أو على مذهب أحمد، أو على مذهب الشافعي. شريطة أن يبحث طالب العلم عن الدليل في أي مذهب كان ويعمل به ويتمسك بدليل عن المعصوم، ولا يسعه إلا ذلك. الثالث أو الرابع من حقوق العلماء على الأمة ربط الشباب بهم. فما تصلح الفوضى، فوضى بدون قيادة فكرية علمية ما تصلح، كل يخطب وكل يعمل وكل يوجه وكل يتحمس، لا، لابد من علماء للمسيرة. لا يصلح القوم فوضى لا شراط لهم، ولا شراط إذا جهالهم سادوا، والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترث أوساده. الأوساد العلماء نراجعهم، وللخطيب أن يعود إلى العالم قبل صلاة الجمعة فيسأله أترى أن أخطف في هذا الموضوع، أترى أن أثير هذه المسألة، أترى أن أورد هذا الكلام، يسأله لأنه أكبر منك وأعلم وأفضل، وقد يمنحك الله بركة على لسانه ويجري حقا على فمك فيقول لك الحق فتعمل به، وهكذا. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا تقلد الأمور العلمية وناس جهلة وقاد الأمة إلى مهاوي وإلى مزالق بحجة وهم جهلة، وقد سبق معنا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا، فضلوا وأضلوا، والله المستعان. ونطالب بأهل الفضل وأهل العلم وأهل السنة أن يتقدموا المسيرة، ولا يتركوا الميدان للجهلاء السفهاء من سفهة البغاة العلمانيين. عذرت البذل إن هي قارعتني فما بالي وبال ابن اللبوني. هذا البيت جريف ومعناه يقول أنا أعذر أن يصارعني الجمل الهائج، أما ابن اللبوني بن سنة ما أستطيع له، أنا ما أبارجه. وهذا أمر معلوم في الفطر والأحوال. ثالثا حق الأمة على العلماء، حق الأمة على العلماء. وصلنا الآن إلى حقوقنا عند العلماء، وأنا أقدم هذه الليلة إلى العلماء حفظهم الله ورعاهم بصفتي من إخواني وزملائي المجتمعين في هذا الجمع الحافل، أرفعها بالدعاء والثناء والسلام والتحية إلى أصحاب الفضيلة علماء الأمة، نطالبهم بها أن الله أن يحفظهم ويرعاهم للأمة رواد خير وفضل. نطالبهم بأربعة مطالب وهي متحققة إن شاء الله في الكثير وبعضها متحقق. الأول عدم الكتمان، لا يكتمون أبدا، نطالبهم لا يكتمون الحق. الثاني أن لا يقولوا على الله إلا الحق، لا يأتي افتراء على الله، لا يحكم بغير حكم الله، لا يأتون بحكم ويقول هو من عند الله وما هو من عند الله. الثالث أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. الرابع أن ينزلوا إلى الناس ويكونوا علماء عامة مع الأمة، في أوساط الأمة، في مجالس الأمة، في مساجد الأمة، يقودون الشبيبة ويوجهون الأمة إلى مرضاة الله. أما عدم الكتمان فهو مطلب أساسي، والكتمان مصيبة وكبيرة من الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. كتمان الحق جبن، وكتمان الحق انهزام في الشخصية، وكتمان الحق فشل. ويوم تصبح هذه الظاهرة عند العالم خلاص تنتهي الأمة، لا تصدقه ولا تثق به ولا تنضوي تحت لوائه ولا تذهب معه ولا تشيد به، وتصبح الأمة بعيدة كل البعد عنه. كيف يكتم؟ عنده جوهر، عنده وثيقة، عنده نصوص في صدره. يقول الله محذرا من الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ما هي بركة العلم؟ لماذا الكتمان؟ ولماذا الخوف؟ الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني يبلغون ما أنزل الله من الكلام، رضي من رضي وسخط من سخط، أعجبه من أعجبه ولم يعجبه من لم يعجبه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نحن لا نداري الناس بالعلم الذي نحمله، ولا نتلظى أنزجة الناس، ولا نسترضي الناس بسخط الله، فإن عند ابن حبان مرفوعة: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. وهذه سنة الله، والعالم يوم يرضي الله ولو سخط الناس عنه لكن ترضى عنه الأمة ويرضى عنه الناس جميعا. يقول سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الكتمان يعني التغطية، إغلاق المعلومات في قدر من الضغط ثم القفل عليها. وقت الحاجة الأمة تضطرب، تريد رأي، تريد حكم، ويكتم يسكت. تسأله: تكلم، أفتي، قال: الحكمة الحكمة، حكمة مدهونة، حكمة ميتة، نريد حكمة حية، لا نريد حكمة لم يفهمها أبو بكر ولا عمر ولا ابن تيمية ولا العز بن عبد السلام، نريد حكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، لا الحكمة معناها الموت، معناها إماتة الحق، لا، هذا ليست مرادة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من كتم علما ألزمه الله يوم القيامة بلجام من نار. علم الأمة تحتاج إلى مسألة، تحتاج إلى مقولة، تحتاج إلى خطبة، وكتم. يسألون الوحوش من هنا ومن هنا، يأتي من فوق ومن تحت ومن يمين ومن شمال حتى لا يصل إلى المقصود كتمانا. هذا هو الخوف، والأمة ليست بحاجة إلى هذا الصنف أبدا، ولا تجد الأمة لهم مكانا في صفوفها ولا استعداد لتقبل كلام هذا الصنف، وقد أثبت التاريخ ذلك. والكتمان أصيب به بنو إسرائيل، قال سبحانه: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. قيل: العلم عندهم رسائل وعندهم آيات وأحاديث، ولكن كتموها وما أعطوها الأمة، حتى وجد من بعض العلماء من يبخل على الشباب بدرس أو محاضرة وكأنه ينفق عليك من جيبه ومن لحمه ودمه، وإذا ألقى كلاما قطر بالقطارة عليك كأنه يعد عليك الكلام عدا. هذا بخل بالعلم، والبخل بالعلم حرام. المسألة الثانية: ألا يقول على الله إلا الحق. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ أما أخذنا عليهم الميثاق ألا يخافوا في الله لومة لائم؟ ألم يؤخذ عليهم أن يقولوا كلمة الحق صريحة هادئة حكيمة تصل القلوب؟ الكلمة قوية، أقوى من شعاع الشمس وأقوى من الذرة، والأمة تحتاج إلى كلمة العام العالم يقولها في وقتها وفي مكانها، حينها يشكره الله ويثيبه الله ويرفع منزلته. وهذا واجب طلبة العلم والدعاء والأخيار، أن يقولوا كلمة الحق، لكن فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، بهدوء وبصدق وبإخلاص، ولا يكتموا على الأمة كلمات الحق، ولا يخرصوا ألسنتهم، ولا يعكفوا في بيوتهم، لكن يصلوا إلى الحق بحكمة وهدوء وانضباط واتزان، يبلغ دين الله وينصر هدفهم الذي هو إعلاء إياك نعبد وإياك نستعين. أما العلماني يقول كلمته ويبربر علينا من الشاشة. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط، ويتكلم من الصحف والمجلات ويستهزئ بالخيرين والأخيار ويكون جريئا متحديا، وإذا قلنا له لا قالوا عليكم الحكمة الحكمة. إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قصا بالفهاهة باقل، وقال الدجى للشمس أنت كثيفة، وقال السهى للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. كلمة الحق أن تقولها ولو ذهب رأسك في كلمة الحق. لماذا أتباع برجنيف تسحق جماجمهم تحت الدبابات في أفغانستان؟ لماذا أذناب شامير إسرائيل في سيناء تشدق رؤوسهم تحت المجنزرات؟ يريدون أن يثبتوا عقيدتهم، وعقيدتكم التوحيد، لكن لا طيش ولا تهور ولا عجلة، لكن حمل الواثق الذي يحمل مبادئه ويؤديها في رسوخ وفي ثقة وفي حكمة، ويطالب بحقه الإسلامي الشرعي الذي فرضه الله. أنا وأنت لو اعتدي على منزلنا وعلى أرضيتنا وسيارتنا ما رضينا، نذابح أنا وأنت، نقاتل، لكن الإسلام ينتهك والمنكرات تفشو والحدود تنتهك، ومع ذلك نفسي نفسي. ألا يقول على الله إلا الحق. والله يقول للعلماء وللدعاء وطلبة العلم: لا تكذبوا على الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا تحللوا التحريم المحرم ولا تحرموا المحلل. وعجبت لكاتب أديب من هذه البلاد في الشرق الأوسط جعل نفسه مفتيا، وهذا هو العجب العجاب، وأظنه لا يحفظ حديثا في البخاري ولا مسلم، وأتحداه أن يحفظ حديثا ويخرجه لنا، أو يحفظ مسألة فقهية وينسبها لكتاب من كتب أهل العلم، وأتى يقرر لنا في عين العاصفة قضية القضايا وبقية القضايا، ويناقشنا في مسائل هي لهيئة كبار العلماء وليست له، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود. أنت لست هناك تفرض على الأمة، أنت لست أمينا ولا مكان ثقة على الأمة. أولا أنت طهر كيانك. وقرأت له مقابلة نشرت في مجلة الدعوة قبل 8 سنوات، يقول هنا في البلاد، يقول: ما رأينا النور في الجزيرة العربية منذ 3000 سنة. وعرضت فتوى على بعض العلماء، قال: إن كان اعتقد ما يقول فقد ارتد عن الإسلام. وأقول له: أنت ما رأيت النور منذ 3000 سنة؟ فنقول: صدقت، أما أنت ما رأيت النور، لكن نحن عشنا النور وشربنا النور ومشينا في النور. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. قد مشينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحدوه خطى. فكيف يكون هؤلاء متكلمون بلسان الأمة ومتحدثون عن شريعة الأمة، يفاوض على مسائل ليست له، هي لابن تيمية والبن باز والابن عثيمين ولأمثالهم من هيئة كبار العلماء والفضلاء، أما له لا، ما نقبل. أولا يتوضأ ويصلي معنا، أولا يتوب، أولا يعلن إسلامه، أولا يتخلى عن الرجس والوثنية، ثم يتكلم لنا في المعتقد والشريعة. قال سبحانه: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر كيف يكذبون على الله، يقول الحلال وحرام. رأيت في مجلة وهي موجودة في شريط الفتاة السعودية والعلمانيون، موجود توثيق هذا الكلام، مفتي أتوا به من المفتي على حد قول جمال عاوز مفتي بفرخة. ايش يطلب جمال؟ يقول: اطلب من المصريين يعطوني مفتي واعطيه فرخة. إذا أردت مفتي يفتيني مسألة أعطيته دجاجة ويفتيني فتوى على الكيف. ولذلك وجد مفتين بفرخة ووجد قراء بفرخة. افتتح مشروع مرة في أسوان هو جمال، فأتوا بقاري قالوا: اقرأ سورة فيها ذكر جمال. فتأمل القاري هذا واستعرض القرآن فوجد لفظ جمال في سورة النحل: لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. والله يذكر البقر، يذكر الإبل والبغال والخيل والحمير، ليس يذكر جمال. فأتى المقري فقال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فالتفت جمال قال: يفتح عليك، اكتشف لفظ جمال في القرآن. هذا قراءة بفرخة. فهذا المفتي في إحدى المجلات النسائية قيل له: أتزور المرأة المقبرة؟ قال: نعم، يجوز لها أن تزور بمحرم. ما شاء الله، هم في المسارح ما يشترطون المحرم، والسفر إلى بنكوك وباريس ما يشترطون أن تزور المرأة بمحرم، وتسافر في المطارات بلا محرم، لكن عند المقبرة بمحرم حتى لا يخرج عليها الموتى. هذه فتوى بفرصة، فتوى على الكيف. كيف، انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر كيف يبجلون على الأمة، يضحكون على لحانا. يعني أصبحت الأمة بقر ما أصبح في الأمة المثقفين يفهمون الحلال والحرام؟ حتى طالب الابتدائي يعرف أن بعض المسائل خطأ يفتيها بعض الناس، ولكن علماؤنا إن شاء الله بمنزه عن ذلك وبمنزلة عالية رفيعة. نسأل الله أن يثبتهم أن يزيدهم توفيقا لقول الحق لا يخصون في الله لومة لائم. واجبنا عليهم وواجب الأمة أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. العالم إذا نزل يغير المنكر نزلت الأمة معه. كان ابن تيمية يدرس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ثم ينزل بالعصا والمقص، عنده مقص في جيبه، فينزل في الأسواق، أما العصا فيقيم بها الحدود، التعزير والحدود شغال، وأما المقص فيأتي إلى من أطال شعره على مذهب البطاحية فيقص شاربه، ويقص جمام الناس التي تخالف السنة لأنها فرقة خالفت السنة وأصبح لهم شعار هذا، ثم يقف إلى الموازين والمكاييل يغيرها، وإلى أصحاب الفاكهة ويسلم على الباعة ويعظهم ويأمر من أسبل إزارة بتكسير إزاره في السوق. ابن تيمية شيخ الإسلام أبو العباس، إذا طلعت لم يبد منهن فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. ابن تيمية يقود الأمة في أحلك الظروف، أتى التتار فأتى إلى السلطان قال اخرج قاتل الكفار، قال السلطان يغلبوننا هؤلاء الستر، قال لا، قاتلهم بالسياط الشرعية والسيوف المحمدية وأنا معك والله لتنتصرن، قال السلطان قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، قال أخاف أن أهزم، قال إنا تقاتل وإلا قطعنا عنك البيعة، لا بيعة لك. ومعنى ذلك أن ابن تيمية إذا قال لا بيعة انتهت المسألة، انتهت الدنيا. فنزل السلطان وقاتل مع الناس ونصر الله المسلمين، فقطع دابر القوم الذين كذبوا الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يقول سبحانه عن العلماء وطلبة العلم: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. تقول أين العلماء؟ أين طلبة العلم؟ أين الدعاء؟ لماذا ما ينهون هؤلاء السفهاء الذين قست البلاد وقحطت بسبب ذنوبهم وأخطائهم وتعدياتهم؟ أين طلبة العلم؟ أين شباب الصحوة؟ لولا ينهاهم، يعني هل لا لولا ينهاهم الأحبار لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال بعض المفسرين لبئس ما كان يصنع الربانيون من العلماء بتركهم النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وقال آخرون لبئس ما كانوا يصنعون الذين يأكلون الإثم الذين يقولون الإثم ويقولون السحت، وكلا المعنيان صحيح. وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كلمة الحق ثقيلة لكن تحتاج إلى رجال. وعند ابن حبان عن أبي ذر وهو حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام: قل الحق ولو كان مرا. الحق مثل العلقم، الحق فيه تقديم الرؤوس، لكن قل الحق ولو كان مرا. وأفضل كلمة كلمة حق عند سلطان جائر وسيد الشهداء حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ورجل قال كلمة حق عند سلطان فقتله، هذا سيد الشهداء. لكن كلمة الحق، والأمة تحتاج إلى كلمة حق هادئة بكلام لين تصل كلمة الحق ليكون فيها خير للأمة وللبلاد وللعباد ولولاة الأمر. ذكر الذهبي عن ابن أبي ذئب العالم الكبير، ابن أبي ذئب قرين الإمام مالك، هو والإمام مالك في حلبة وكان محدث المدينة، جلس في المسجد فدخل المهدي الخليفة خليفة العباسي، فقام الناس من المسجد إلا ابن أبي ذئب ما قام، ما تزحزح من مكانه، أنا صخرة الوادي إذا ما زحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء. قال المهدي: يا ابن أبي ذئب قام الناس لي ولم تقم لي؟ قال: أردت أن أقوم لك فذكرت قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام لذاك اليوم. قال المهدي: اجلس والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامة. كلام يقوم الميت يحيي العظام بإذن الله. أتى ابن أبي ذئب إلى أبي جعفر قبل المهدي، قال أبو جعفر: أسألك بالله يا ابن أبي ذئب هل أنا خير أو الحسن ابن الحسن؟ لأن الحسن هذا يجادله ويقاتل على الخلافة من أولاد علي بن أبي طالب. قال: اعذني يا أمير المؤمنين. قال: عزمت عليك. قال: ورب هذا البيت إنك ظالم، خذها أو اتركها. يعني الحقيقة يقول ظلمت الأمة يعني متى أقول لك عادل وأنت ظالم؟ ثم ذهب. فكان الإمام أحمد يمجد ابن أبي ذئب كثيرا ويدعو له. وأتى النابلسي وقد عرضت له البارحة في محاضرة الفاروق في القرن الخامس عشر، فقال لتلاميذه: من كان عنده عشرة أسهم فليرمي النصارى بسهم ويرمي الفاطميين، وهم حكامه في القاهرة لكن كانوا ملاحدة زنادقة غالبهم، قال فليرمي النصارى بسهم ويرمي الفاطميين بتسعة أسهم. فسمع السلطان فاستدعاه وقال: يا نابلسي، سمعنا عنك فتية خطيرة. قال: ما هي؟ قال: سمعنا أنك تقول من كان عنده عشرة أسهم يرمينا بسهم ويرمي النصارى بتسعة. قال: خطأ الفتية. قال: ما هي؟ قال: يرميكم بتسعة ويرمي النصارى بسهم. فذبحوا ذبحة ما ذبح بها أحد من الناس، وقصته موجودة في شريط المحاضرة لا أطيل الكلام به. نعم، وطلعات العز بن عبد السلام يأتي للسلطان ويأمره وينهى، فيرفض السلطان، فيخرج العز بن عبد السلام على حمار، فتخرج الأمة وراه من القاهرة ويقول للسلطان: والله لا نبقى في القاهرة ولا نخرجن مع العز بن عبد السلام حتى تعيده. فيخرج السلطان وراء العز بن عبد السلام ويطلبه أن يعود ويترجاه، قال: ولا أعود حتى تنفذ الشروط. أول الشروط أن متى أردنا أن نبيعكم أن نبيعكم ونسلم ثمنكم لبيت المال، لأنهم موالي قطز وقرابة موالي يباعون ويشترون في العهد الأول، وحرج عليهم في السوق مرتين. يقول: من يشتري قطز؟ قطز هذا صاحب عين جالوت، البطل الشهم الشجاع الذي لما حضر المعركة واحتدت السيوف وبدت الرماح تخطف الرؤوس، أخذ قنوته ووضعها أو خوذته ووضعه تحت قدمه وقال: وإسلاما وإسلاما وإسلاما، فسمعته الأمة فثبتت ونصره الله وهو بطل. مع ذلك غضب على العز لأنهم أراد أن ينقص عن الجهاد، قال: إما تجاهد وإلا أبيعك وأسلم ثمن في ذات المال. فجاهد. ويقولون: طرق عليه السلطان يريد ذبحه، فخرج مسرعا وقال: اللهم ارزقني الشهادة. ولكن يقول لابني عبد اللطيف: أبوك أهون على الله من أن يرزقه الشهادة. يقول: أنا يمكن مذنب ما منحني هذا الشرف العظيم والوسام الضخم. نعم. ودخل الأوزاعي على عبد الله بن علي عم أبي جعفر المنصور، وكان سيف ذاك مطلدا والسيوف على رأسه، فقال للأوزاعي: ما رأيك في الدماء التي سفكناها؟ قال: حدثنا فلان عن فلان عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق الجماعة. قال: فرأيت وزراء، يعني وزراء عبد الله بن علي، ضموا ثيابهم خوفا من دم أن يرش ثيابهم، فثبت. وسألوا عن الأموال، قال: إن كانت حلال فحساب، وإن كانت حراما فعقاب. قال: اخرج. فخرج وأنجاه الله. قال الأوزاعي: كيف استطعت أن تتحدث؟ قال: والله ما دخلت عليه إلا تصورت عرش الرحمن بارزا يوم القيامة، فصغر في عيني كأنه الذباب. ودخل ابن السماك على أبي جعفر فجلس عنده، ابن السماك العالم الداعي الواعي، فأتى الذباب يطير على أنف أبي جعفر المنصور الخليفة، فيطير الذباب فيعود على أنفه، فيطيره فيعود على أنفه. قال أبو جعفر: يا ابن السماك، يريد أن يهين أمام الناس، لماذا خلق الله الذباب؟ يعني ما هو السر في خلق الله للذباب؟ قال: ليذل به أنوف الطغاة. خلق الله الذباب ليذل به أنوف الطغاة، والنماذج تستمر وتستمر، والأمة في حشد هائل تتحرى من أهل العلم أن يقولوا وينهوا عن المنكر ويأمروا بالمعروف كما أمرهم الله. الرابع أن ينزلوا للناس ويكونوا علماء عامة، علماء السلف علماء عامة. ما يعرف السلف عالما في برج عاجي، عالم السلف تلقى الإمام أحمد في السكة وعلى الرصيف وفي المسجد، وتطرق بيته فيفتح لك ويفرش لك الفراش ويجلس معك ويقدم لك الماء. العالم مع الأمة في ضمائر الأمة يعيش، في قلب الأمة يعيش، بخلاف المفكرين العصريين، لأنهم أتونا بمسألة قالوا: لا بد من العزلة الشعورية، ولا بد أن تربي نفسك أولا ثم تأتي إلى الناس في ثقاعات خاصة على مذهب كانت وديكارت. لكن لا، علماء السنة علماء عامة. أبو بكر في السوق تجده يبيع ويشتري ويفتي، وعمر وعثمان وعلي وابن تيمية. ابن تيمية أين وقته؟ دائم مع الناس، ينام معهم ويصحو معهم ويعلمهم ويلطنهم ويفتيهم، ومع العامة، لأنه وجد بعض الناس يدندن بالتهويل من شأن المواعظ العامة. وهل الأمة إلا عامة؟ وهل ثلاثة أرباع الأمة إلا عامة؟ وهل القاعدة الشعبية إلا عامة؟ تجلس معهم تعلمهم الفاتحة، أمور الدين، مسلمات العقيدة. نحن ما نحتاج إلى علم سيبويه حتى. يقول الحضرة الوفاة، قال: أموت وفي نفسي حسرة من حتى. رحم الله سيبويه، نفع بالنحو، لكن دقائق المسائل هذه الحتحتة ما نريدها الآن. نريد العلم المؤصل المشهور أن يعرض على الناس مبسطا سهلا. أما في المسألة 14 قولا، قال ابن أبي ذئب، وقال مالك، وقال ابن تيمية، وقال الروياني، وقال الشافعي، والراجح. التفريع لطلبة العلم، لكن الناس يحتاجون إلى علم سهل مبسط، ويحتاجون إلى عالم يجلس معهم ويقودهم. وإن التكثير الذي نلحظه من بعض العلماء أنهم ما نزلوا إلى الشباب. فيا أيها العلماء، لا تلوموا الشباب إذا أخطأوا في تصرف أو هاجوا أو ماجوا أو تحمسوا، لأنكم أنتم المسؤولون في عدم ضبط الشباب وتعليم الشباب وقيادة الشباب. ويا أيها العلماء، لا تصفوا الشباب بالتهور ولا بالتطرف ولا بالطيش ولا بالعجلة، لأنكم أنتم أو بعضكم الذين ما جلسوا للشباب في مجالس طويلة طويلة تتحدثون إليهم وتربونهم وتمسكون من جاشهم وتربطون على قلوبهم وتحبسون أعصابهم. مسؤولية من؟ الشباب. الصحوة ما تقتنع إلا بعلماء ودعاء، ولو أتيت لها بمهما أتيت من الدساتير أن تقف ما تقف، لأنها مقتنعة بآراء. لكن يوم تسمع العالم يحاورها ويلقنها ويثبت أمامها، حينها تشكر له وتهدأ وتنضبط وتسلك معه. فمطالبتنا الجادة أن نتصل نحن ونتقدم إلى العلماء. يقول أحد العلماء الأصليين: إذا تقدم العلماء خطوة فعلى الشباب أن يتقدموا لهم 10 خطوات. وهو صحيح علينا، نحن لا نتحرى من العلماء أن يزورونا في بيوتنا يطرقون علينا الباب. نحن نأتيهم ونقبل على رؤوسهم ونتواضع لهم، ولا نسميهم زنادقة. نعوذ بالله. بعضهم سمعت عوذ بالله يقول في بعض العلماء ظن أنه مخطأ في الفتوى، قال: هؤلاء عملاء. شمال عملاء؟ تقول العلماء ورثة الأنبياء عملاء، وبعضهم يسميهم مرتزقة، وهذا خطأ. كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولوا إلا كذبة، هم نجوم الأرض. لكن نطرق أبوابهم، ما يطرقونهم أبوابنا، وننتظرهم نحن في الشمس، ما ينتظروننا، ونقف نسلم عليهم ونأخذ بألبابهم ونبجلهم وندعو لهم. لكن عليهم أيضا أن يقفوا لنا وأن يفتحوا أبوابهم وأن يجلسوا وأن يتحدثوا لنا طويلا طويلا طويلا، بالمحاضرات، بالندوات، بالفسياء، بالوعظ، بالتربية. عندنا علماء آلاف كثر، وكلهم نجوما متى ما نزلوا ومتى ما صدقوا ومتى ما أخلصوا. فنسأل الله أن يثبتهم ويزيدهم علما، ونسأل الله أن يرزقنا حكمة وسدادا ورأيا ورشدا. هذا ما للعلماء علينا، وهذا ما لنا على العلماء. وللعلماء علينا أن ندعو الله لهم بظهر الغيب، ونطلب منهم أن يدعو لنا بالثبات والسداد والفقه في الدين، وحينها تتصل المسيرة ويصلح الحال ويزيل الله الشر عن البلاد والعباد، وتقوم أمور الأمة على هدى من الله وهدى من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخيار، انتهت محاضرة العلماء ما لهم وما عليهم، وأشكركم على صنيعكم في حضوركم وعلى إنصاتكم في استماعكم. رفع الله منازلكم وغفر ذنوبكم وأصلح بالكم وأحق لكم الحق ورزقكم اتباعه، وأبطل عنكم الباطل ورزقكم اجتنابه. وما بقي من وقت فللأسئلة، وسلام الله وصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن كان من الحق والعدل أن أعرضه ما دام عرضه السائل. يقول السؤال موجه لي: ما سبب انقطاعك عن المحاضرات وخاصة بعد الأحداث الأخيرة؟ وكذلك ردك ولو في الشارع كما فعل العشماوي، حيث أن أكثر الناس يتساءلون من الشباب، أرجو الرد وتوضيح ذلك. لم يحصل انقطاع، بل هناك 5 محاضرات، منها الفتاة السعودية والعلمانيون، ومحاضرة صراع بين العلمانيين، صراع مع العلمانيين، ومحاضرة العلمانيين في كتاب الله، وخطبة المرأة تقود السيارة، وخطبة منهم الأصوليون ردا على كاتب أديب معروف كتب في جريدة الشرق يوم الأحد قبل الماضي: الأصوليون الصداميون، يا أيها الأصوليون الصداميون اسمعوا وعوا فرد عليه، وهي موجودة أظنها إن لم تصل. على أن المنهج الحق في مثل هذه الأحداث أن يعرض أمر الله الشرعي وأن يبين الحرام، وأن لا يجرح الأشخاص لأنهم أشخاص، لكن يبين الحق للناس ولا يخشى الداعية في الله لو مثلا يقول هذا حق وهذا باطل، هذا حلال وهذا حرام. أما أن يجرح الناس ليتشفى هو فما هو منهج؟ قد يضام، قد يؤذى، قد يضرب، قد يسجن، فلا يتشفى لنفسه، إنما يطلب الحق لله عز وجل ليقيم شرع الله. والإمام أحمد دخل على المعتصم فجلده حتى أدمه، قال الإمام أحمد: والله ما خرجت من قصر المعتصم حتى دعوت الله له. يعني أن الإمام أحمد يريد أن يثبت دين الله، لا يريد أن ينتصر هو، ولا يريد أن يجرح شخص المعتصم لأنه المعتصم، لكن ليقوم دين الله في الأرض ولتسود شريعته، وهذا هو الهدف الصحيح، فهذا هو المطلوب المقصد، فلا يغيب على أذهان الإخوة. لأنه قد يجد إنسان الدافع له ليس غيره لله سبحانه وتعالى ولا رسوله، لكن لأحقاد وثارات وإحن، أو أحيانا دوافع طائشة، أو أحيانا أسباب مادية، لا، ليكن قصدك الحق، وقصدك إعلاء كلمة الله، كالإعلاء كلمة الله، وليكون دين الله هو الأعلى وهو الأجل، وهذا هو الصحيح. كيف أستطيع أن أنطلق في الدعوة؟ تنطلق في الدعوة بجهدك، بما عندك من علم، تحفظ مسألة ادعو للمسألة، عندك آية ادعو بالآية، معك حديث ادعو بالحديث، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأدها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، تنشر العدل والعلم الذي معك، تفيض أنت بما عندك من الخير، لا تجلس ولا تخرج. نحن أنا أعرف أن هنا آلاف من الناس لو خرجوا وقالوا كلمة الحق بعقل وبهدوء انتهت المنكرات، وإلا فترى موقف الكثير من الشباب وللأسف سلبي، سلبي من المنكرات. نعم متحمس في المجلس وينتقد الدعاة ويتكلم على كثير من العلماء وما أنكر وما فعل، وتقول أنت لماذا ما تفعل؟ قال أنا ما عندي قدرة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أنا أفكر أحتاج إلى أتعلم أكثر، أجل ضاعت الأمة وأنت تتعلم، يعني تحرك 10 سنة ما عندك علم، ما تعرف تقول اتقوا الله لصاحب المنكر، ما تستطيع تقول هذا منكر، ما تستطيع تقول المرأة احتجبي تحجبي يا أمة الله، ما تستطيع تقول لصاحب المكان الغنائي البهيث المكيس اتق الله أغلق مكانك، الغناء حرام، بهذه الكلمات، هذه من سورة في يد كل أحد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول: ألا تعتقد أن كلمة الصحوة الإسلامية فيها أخطاء، لأن ذلك يدل على أن الأمة كانت نائمة وهي ليست كذلك؟ لا مساحة في هذه التسمية وفيها سعة والحمد لله، وليست نصا منزلا. وما كلمة الصحوة بالقراءات السبعة؟ بالقراءات السبعة لا، فيها سعة، وبعضهم يسميها العودة إلى الله، وإلا أسلوب القرآن التوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وتوبوا إلى الله جميعا. فالتوبة أسلوب القرآن، والعودة كذلك أسلوب قديم، والصحوة لا بأس منها ولا بأس بها: خذا جنب هرشا أو قفاها فإنه كلا جانب هرشا لهن طريق. يقول أريد أن أطلب العلم ولكن لا أعلم كيف أبدأ ومن أين أبدأ وإلى أي شيخ أذهب وبأي كتاب أبدأ. الله يسلك بينه وبك طريق الصواب والخير. أنت تبدأ على بركات الله عز وجل، وإن كنت طالبا فمعك من المشايخ من يدلك إن شاء الله، وما علم في كل حي إلا طلبة علم وأخيار بإمكانك تستفيد منهم، لكن تطلب العلم كلمة كلمة ونصا نصا. قال الزهري: من أخذ العلم جملة ضيعه جملة. وقال البخاري: إنما يأخذ الحديث حديث حديثين، يعني في اليوم الواحد حديث وحديثين. فالعلم ترى ما يأتي دفعة، ولا يمكن أن تتعلم في العطلة الصيفية، يمكن أن تربي نفسك وتتدرج في طلب العلم، وتبدأ بصغار المسائل قبل كبارها، وتبدأ في المختصرات النافعة المبسطة المفيدة. وهناك كتيب في السوق اسمه كيف تطلب العلم، لأنه يحتاج إلى محاضرة، يعني يحتاج إلى السؤال أن يبدأ الإنسان يحاضر كيف تطلب العلم. هذا يكفي فيه الكتيب الصغير وكتاب حلية طالب العلم الدكتور بكر أبو زيد. يقول: ما قولك في الإمام أبو حامد، في الإمام أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء محمد بن محمد؟ فيه خير كثير، وفيه زهد، وفيه إخلاص وصدق، لكن نقصه ثلاثة أشياء. الأول: العقيدة لا تأخذها من الإحياء أبدا، عقيدته مهلهلة. أشعري أحيانا يتطاول المعتزلة، أحيانا مع المناطقة ما ثبت على قدر. الأمر الثاني: يأتي بالموضوعات في الإحياء فهو حاطب الليل في الحديث، ويقول: مات والبخاري على صدري، يعني صحيح البخاري ليس البخاري نفسه الصحيح، مات والصحيح على صدره، يعني انه يطلب الحديث في اخر عمره، وبضاعته مزجاه في الحديث. الثالث: انه معجب بالصوفية ايما عجب، ويندحهم ويثني عليهم، وهذا خطأ. المعجب اهل السنة الذين على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال، غفر الله لأبي حامد ورفع منزلته. يقول: كثيرا من الشباب يسرعون في الفتية، فما علاج ذلك؟ صحيح، هذا أصبح الظاهرة، ولكنها بدأت تتلاشى الآن رويدا رويدا، بعد عقل الشباب وبعد هدوء الشباب وبعد نزول كثير من المشايخ إلى الساحة وإلى المساجد بدأ يقل هذا. الفتية أمرها صعب، هي الزلفة إلى النار والعياذ بالله. وما عليك إذا سألت عن شيء لا تعرف قل الله أعلم، لا أدري، لا أدري نصف العلم ولا أدري نصف الجهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف أجعل من المسجد مركزا للدعوة إلى الله؟ إن كنت من المسجد، أنت بنفسك تقرأ بما استطعت وتتحدث بما استطعت، وتدعو العلماء وتدعو طلبة العلم وتدعو الدعاء، ويقول لك برنامج مع أهل الحي، تدعو ما تيسر لك من الدعاء. يعني كل أسبوعين لا يمر أسبوعان بالمسجد إلا وقد أحضرت طالب علم يتحدث الأمة، يوضح لهم أمور دينهم، يدلهم على صراطنا المستقيم. وأبشركم، عندنا مئات الدعاء، مئات يستطيعون أن يحضروا بأي مسجد وأن يستجيبوا بإذن الله. يقولون: ما رأيكم بهذه الكلمة؟ المادة بعلم الكيمياء، المادة لا تفنى ولا تستهدف من العدم. هذه الجملة إلحادية كفر، وليست بصحيحة، وهي تعارض الكتاب والسنة. لا تفنى بل تفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا عرضها الأستاذ في الفصل قل لا تفنى، والدليل قول سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهك، له الحكم وإليه ترجعون. وتقوم أنت بعد تشطبها وتكتب بدال هذه الآية لأنها كفر وزندقة. والذي يأتينا بالكفر ونقنعه ولا يقتنع، نأخذ ترابا ونملأ فمه ترابا، لأنه يدرس الإلحاد. وما أظن عاقلا يسمع بالإلحاد هذا ثم يصر على رأيه بأنه خالف الكتاب والسنة. ولا تستحدث من العدم كذب، وهذا كلام إلحادي شيوعي، يعني أن المادة ما خلقت بل خلقت نفسها، والله خالق كل شيء، فهو الخالق سبحانه. الذي ما خلق نفسه ولا خلقه غيره فهو الأول سبحانه وتعالى، والآخر والظاهر والباطن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول: هل إذا كان العالم أو طالب العلم الذي يعلم الناس العلم سيء الخلق ولسانه صليط، هل يؤخذ منه العلم أم يترك لأجل صلاطة لسانه؟ نحن لا نبرر العلماء أخطاءهم يعني الخلقية، كان يأتي العالم بخيل أن يعني يغلق عليك الباب، تطالب أن تدخل الباب يقول والله ما تدخل ويمنعك، وإذا وجدك كشر ويرفع صوته ويسبك دائما، هذا ليس أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الهدوء، الارتياح، البسمة، البشاشة، أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ترى أمراض البشرية دائما تتكرر، والإنسان ليس معصوم، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. ذكر الذهبي عن شيخ من الشيخ قال كان ذعرا، يعني كان حاد الخلق شرس، إذا هبت الريح غضب. فيقول أتاه أحد التلاميذ وعرض له كتابا، فرفض الشيخ، فلحقه التلميذ عند الباب، ضايقه التلميذ كثيرا، وبعض التلاميذ علم، يعني يرى الشيخ زعلان وزائع ومنهض ويرمي بنفسه عليه ويضايقه وينكد عليه. يقولون من أدب الطلب أن تتوخى وقت المعلم ووقت راحة المعلم ووقت هدوءه. فأتى هذا الشيخ غضب من هذا التلميذ فأخرج عصا، كان عنده عصي، فضرب التلميذ فأخطأت العصا فضربت الكتاب فشكته. قال الذهبي الخطأ مشترك بينهما، يحكم الذهبي كل خطأ مشترك بينهما، يمدح. والأعمش رحمه الله كان في شيء من هذا، يقولون دعاه أحد تلاميذ يغديه في البيت، فات التلميذ هذا وكان الأعمش لا يفطر الطريق كثيرا، فسقط الأعمش في حفرة بجانب بيت هذا التلميذ، وهما حفرها للأعمش لكن الطلاب حفروها. قال والله لا أدخل بيتك ولا أحددك شهرا، هذا في السير. وعاد وتلطف التلميذ وصنع رداء بعد شهر، وأتى فدعا الأعمش وأتى به للبيت، وقبل الغداء أراد أن يصب عليه من براد إبريق، وكان الماء حارا ما تجربه قبل، فوقع الماء على يد الأعمش فسحب يده قال والله لا أتغدى ولا أحددك شهرا. إيش هذا الخلاق؟ إيش هذا الحدة؟ طيب أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، الحلم، السعة، التواضع، فرضا أخطأ، فرضا انزعج، ولذلك يوجد هذا. أنا أرى أنك تتحمل وتصبر حتى تطلب العلم، بعضهم بحر من العلم لكنه حاد يضارب على صاع تمر، فعليك أن تصبر حتى تأخذ العلم منه. يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة تلطفت بابن عباس فحصلت على علم كثير، وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فما تلطف فما حصل على علم ابن عباس. يقول العلم حرب للمكان العالي كالسيل، كالسيل حرب للمكان العالي، يعني العلم مثل السيل، إذا رأى المكان منخفض ذهب إليه، وأما المكان المرتفع فلا يأتي. وكذلك العلم. أيها الأخوة، أختم محاضرتي هذه بطلب أوجهه إليكم يا أبناء التوحيد ويا رواد العاصمة ويا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. جامع النهضة بالرياض يراد أن يبنى مشروع خيري ليكون مؤسسة تعليمية تستضيف شباب الصحوة ورواد التوحيد في جنباتها. الجامع موقعه خطير وهو في مكان مهم، وإمام الجامع معنا الآن الشيخ حمد بن سليمان المطوع، وهو يريد بناء هذا المشروع لكنه يحتاج إلى مدد من الله ثم منكم، وأنتم أهل المدد، وأظنكم لن تخرجوا من هذا المسجد حتى تعبدوا كراتينه الفاضية التي أتى بها. فالكراتين هي بالأبواب لكم بالمرصاد، ولا نريد منكم من أمات ريال، فما أتينا نطلبكم لهذا، ولا من أمات خمسة ولا عشرة، لكن تعرفون والمسكوت معروف. على كل حال المشروع قائم وسوف ترونه بأيديكم، ومعي أربعة أو مع الشيخ أربعة وما يقاربهم من الشباب، وهو موجود هنا. جامع النهضة يبنى قريبا وسوف يوسع توسيعا باهرا، وما أحسن أن تسلي فيه إن شاء الله بعد سنة وأنت من المساهمين في توسعته. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن بنى لله كما قال عليه الصلاة والسلام، من بنى لله بيتا ولو كمتحف قطاع بنى له الله بيتا في الجنة. أسأل الله أن يبني لكم بيوتا في الجنة بعطائكم هذه الليلة وبتبرعكم وببذلكم، فأنتم أهل البذل والعطاء. عمر الله أوقاتكم بالسعادة وجمعنا بكم في الجنة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.